السيد الفرد الذي احيا القلوب شغل كريم جائد بعطائه لولا التشهد لم يقل لك لا لا هات العطور هات العطور وضم خفات الذي سارت على قدم الرسول كمالا بالله